إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد قال: هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الثانية من الصلاة. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء، إلا في أربعة أشياء: فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت، ولا يكبر للإحرام فيها، ويجلس في آخرها للتشهد، ولا يطولها كالأولى. فإذا جلس للتشهد وضع يديه على فخذيه، وكان يقبض أصبعين الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة بأصبعين الوسطى مع الإبهام، ويحرك السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها، وكان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، كما في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وذكر ابن الزبير أنه كان يفترش اليمنى، رواه مسلم. وأما هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصيغة أخرجها الشيخان في صحيحيهما. ثم كان ينهض للركعة الثالثة مكبرا، وقد ذكر البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في هذا الموضع أيضا. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقال ذلك الصحابي رضي الله عنه: إنما كنا نقول في حال حياة النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما بعد إذ قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وأما صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا، لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض، ويدافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، رواه البخاري في صحيحه. وقوله حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، يحتج به من يرى التورك في كل تشهد يليه السلام، أي الذين يحتجون بهذا على أن التورك يكون أيضا في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، لأنهم يحتجون بهذا القدر من الحديث على التورك في كل تشهد يليه السلام. ثم كان يقرأ الفاتحة، وذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد في الصحيحين. ثم كان يقرأ الفاتحة، وذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره، أي وذهب غيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخيرتين من الظهر والعصر، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد في الصحيحين: حذرنا أي قدرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في آخر صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، رواه الشيخان. وقد ذهب كثير من أهل العلم منهم طاووس، وأما من المعاصرين فقد ذهب إلى ذلك الألباني إلى أن هذا الدعاء واجب في الصلاة، بمعنى أن من تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه أن يعيد. وقد قال طاووس لابنه وقد صلى ركعتين: أتيت بهذا الدعاء في الصلاة؟ فقال: لا. فقال: أعد الصلاة. وقد ذكر ذلك الألباني في صفة الصلاة. والمحفوظ في دعائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه بلفظ الإفراد كقوله: اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني وارزقني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي غيره. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، متفق عليه. فالمحفوظ في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أنه بلفظ الإفراد لا بلفظ الجمع، يقول: اللهم اغفر لي، ولا يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واهدنا وارزقنا، فالمحفوظ بلفظ الإفراد لا بلفظ الجمع. ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخشوع فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد وغيره. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك، أي من الخشوع في الصلاة، لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي، وجعل صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس. أخرج ذلك أبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته على عاتقه، فإذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي وهو في الصلاة فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. وكان يرد السلام وهو في الصلاة بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. ذكره مسلم في صحيحه. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه، وهو في السنن والمسند، هو عند أحمد. وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية ابن عمر عن صهيب رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء يصلي فيه، أي في مسجد قباء. قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. والحديث في السنن والمسند. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. ذكره البيهقي. فلم يكن يشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى بجميع قلبه، لم يكن يشغله ذلك عن مراعاة أحوال المسلمين على هذا النحو. كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما، وهذا في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده، كما في الصحيحين. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه، كما في الصحيحين. وعلة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في حضور المسلمين في المسجد من أجل أن يروا صلاته وأن يتحققوا منها بأركانها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان إذا صلى على المنبر رآه جميع من حضر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يركع وهو على المنبر، ولكن المنبر لا يتحمل السجود، فكان إذا جاءت السجدة نزل القهقرى، أي رجع ووجهه إلى القبلة لا يتحول عن القبلة، فسجد على الأرض فإذا فرغ من السجود قام فصعد على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصلي إلى جدار يتخذه سترة، فجاءت شاة تمر من بين يديه فساعاها إلى القبلة، يعني تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة قبل أن تمر هي بينه وبين السترة، أي بينه وبين الجدار، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة ومرت من ورائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذتا بركبتيه فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا تارة أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، كما روى ذلك أحمد وأبو داود وصحح رواية أبي داود الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت، فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. زاد البيهقي: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الألباني في ظلال الجنة وفي غيره. وقنت صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أنه كان في كل غداة، أي في كل صلاة فجر بعد اعتداله من الركوع، يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الحديث، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا. ليس من المعقول أن يكون ذلك كذلك ثم لا يكون ذلك معلوما عند أصحابه. بل قال سعيد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي غيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا أراك تقنت. فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء، يعني الذي رواه الحسن رضي الله عنه ويؤمن الصحابة، لو كان ذلك كذلك لنقلوه كنقلهم جهره بالقراءة فيها، أي في صلاة الصبح، وكذلك نقلوا عددها ووقتها. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وكان تركه القنوت أكثر من فعله، وإنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، كما أخرج ذلك ابن حبان وابن خزيمة بإسناد صحيح. ثم ترك القنوت لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين. ولم يختص قنوته بالفجر، بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب كما في الصحيحين. فهذا قنوت النوازل له سبب، فإذا ما زال هذا السبب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسك عن القنوت. ذكر الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في الصلوات المفروضة كلها في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. أخرجه البخاري في الصحيح أيضا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو هريرة يخنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله. فأهل الحديث يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله في حينه سنة وتركه في غير حينه سنة. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة. فهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه. وهذا كسنن الهيئات من تقديم اليدين والركبتين في السجود، ووضع اليدين على الصدر أثناء القيام، وجلسة الاستراحة، وتحريك السبابة للدعاء في التشهد، والافتراش، والتورك، والإقعاء والعجن، بل وكرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهد وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. ومقصودنا هنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى قد يتوجه عليه بعض الاعتراض، لأنه إذا كان أهل الحديث يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتركون القنوت حيث ترك، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وتركه، ويقولون فعله في حينه سنة وتركه في غير حينه سنة، فكيف لا ينكرون على من داوم عليه وأتى به في غير حينه أو تركه في حينه؟ إذا كان سنة فلا شك أن ما يضاده يكون بدعة، وما دام قد وقع أحد في بدعة فلا بد من الإنكار عليه. ولكن لعل من ذكر ذلك سواء كان صاحب الأصل أو كان المهذب، لعله أراد ألا يقع بين المسلمين خلاف ونزاع وقتال في مساجد الله جل وعلا، لأنه قد تسلط على الإمامة في كثير من مساجد المسلمين أقوام لا يبالون بالسنة ويجتهدون في الإتيان بالبدعة، وإذا رجعوا في أمر يتعلق ببدعهم وأرشدوا إلى ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي فإنهم لا يمتثلون لذلك ولا يقبلون به ويصرون على بدعه. فلربما أدت المنازعات في مساجد الله تبارك وتعالى إلى تضييع الصلوات على المسلمين واختلاف القلوب، وربما أدى إلى المنازعة التي تؤدي إلى التقاتل في مساجد الله جل وعلا. ولكن ليس كما قال رحمه الله تعالى، ولكنها هنا أمر، وهو قوله: مقصودنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله. قوله هنا الإشارة فيه إلى هذا الكتاب، يعني إلى الزاد. فزاد المعاد لم يرد به الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن يفصل الأحكام، وإنما أراد أن يدل على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك جعل عنوانه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما حديث أبي جعفر الرازي عن أنس رضي الله عنه قال: ما ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني كان يخلط، وقال أبو زرعة كان يهم كثيرا، وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع، كل ذلك من معاني القنوت. كما قال الله جل وعلا: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال جل وعلا: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال زيد بن أرقم لما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما في الصحيحين. وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنط بعد الركوع رافعا صوته يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، يعني حديث الحسن رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح. لم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في كلام أنس، لم يقل أنس لم يزل يقنط بعد الركوع رافعا صوته يقول: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كما عند مسلم، لا ريب أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قنوت، ولا ريب أن تطويل هذا الركن قنوت. ولكن لا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا في صلاة الفجر والمغرب يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه كما في الصحيحين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون أي مارون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقتلوهم أي قتلوا أولئك القراء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا في صلاة الغداء، فذلك بدء القنوت. قال: وما كنا نقنط. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم القنوت دائما. وقول أنس فذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا، ويريد بها هاهنا صلاة الفجر، يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأصبح ذات يوم فلم يدعو له، فذكرت ذلك له، أي قال له: لم لم تدعو يا رسول الله كما كنت تدعو في هذا القنوت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما تراهم قد قدموا. إذن كان يدعو في الصلاة أي يقنت فيها عند ما يكون هنالك سبب داع إلى ذلك، وهو ما يعرف بقنوت النوازل. فلم يكن يداوم على الدعاء في الصلاة على هذا النحو المعروف عند كثير من الأئمة في مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في صلاة الصبح يلتزمون، حتى إنهم إذا ترك الواحد منهم هذا الدعاء سبح له من خلفه من المأمومين، كأنه ترك شيئا وأخل بالصلاة بتركه. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجود السهو، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد. رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. ويؤخذ من رواية البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني أن السنة ألا يرجع الإمام في مثل هذه الحال إذا نبه بعد أن استتم قائما، يعني إذا ترك التشهد الأوسط واستتم قائما حتى ولو نبهه من خلفه فليس له أن يعود. يؤخذ هذا من رواية البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني أن السنة ألا يرجع الإمام في مثل هذه الحال إذا نبه بعد أن استتم قائمة. وأما تعليل ذلك فإننا لا نحتاجه، لأنه ما دام عندنا الرواية فإننا نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنالك من الأهل العلم من قال: لأنه إن عاد فإنه لا يعود إلى فرض وركن في الصلاة، وإنما يعود إلى سنة فيها، على القول بأن التشهد الأوسط إنما هو من سنن الصلاة، فيقول هو قد قام إلى ركن واستتم قائما، فإذا رجع من الركن إلى السنة فقد بطلت صلاته. فيقولون إذا رجع فإن الصلاة تكون باطلة إلا إذا كان جاهلا أو رجع ناسيا، يعني كان جاهلا بالحكم أو قام ثم عاد لأنه نسي فقام ثم نسي فقعد، فحينئذ لا تبطل صلاته. وهذا الذي قام إذا كان غير ناس فإن صلاته تكون باطلة، لأن التشهد الأوسط واجب في الصلاة، وترك الواجب في الصلاة مبطل للصلاة عند التعمد. وأما إذا ما ترك هذا الواجب ناسيا فإنه حينئذ لا تبطل صلاته، ويداويها بسجود السهو، وهو المبحث الذي نحن فيه من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الروايات التي ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نسي وهو في الصلاة في مواضع، وهذه المواضع التي نسي فيها كانت مواضع مختلفة، من أجل أنه إذا ما طرأ على الإنسان نسيان في الصلاة على حسب ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يرفع به الخلل الطارئ على صلاته. فاختلفت هذه المواضع التي وقع فيها نسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فأتى جدعا في قبلة المسجد فاستند إليه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم سجد سجدتين يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وصلى يوما فسلم وانصرف، وبقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. ذكره الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية ابن خديج وهي بمهملة ثم جيم، صحابي صغير. هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في معالجة ما طرأ على الصلاة من النسيان، أنه بقي من الصلاة ركعة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، أدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث التي وقع فيها نسيان في الصلاة بالنقص، كأن يسلم في الرباعية من ثنتين ثم ينصرف كما في حديث ذي اليدين، وكما في هذا الحديث أيضا إذا لم يطل الفصل بين سلامه من الصلاة التي وقع فيها النسيان وما يأتي به بعد، فإنه لا حرج حينئذ من أن يؤتى بالأمر على هذا النحو. أما إذا طال الفصل، يعني صلى الظهر ركعتين نسيانا ثم قام فخرج فذهب إلى السوق ثم عاد إلى البيت فقيل له: قد صليت الظهر ركعتين، فيقول: الله أكبر، ويصلي ركعتين، عليه أن يعيد الصلاة. إذا طال الفصل فإنه هاهنا لا يجبر صلاته أن يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل الفصل بينما وقع من الصلاة أو وقع فيها من النسيان وبينما داوى به الصلاة لمعالجة الخلل الذي طرأ عليه من النسيان الذي أخل بمجموع ركعاتها كما في حديث ذي اليدين، حتى أن السرعان من الناس خرجوا من المسجد يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، السرعان. وأما سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بقوا وذو اليدين يقول: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. فقال: بل نسيت يا رسول الله، لأنه لو كانت الصلاة قد قصرت فهذا تشريع، فلا يمكن حينئذ أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا قصرت ولا نسيت، إذن هو نسيان. قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صليت ركعتين يا رسول الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفصل، كلام ومراجعة وسؤال وجواب، ولكن لم يطل هذا الفصل، فقام فصلى ركعتين وسلم ثم سجد للسهو بعد السلام، لأن الصلاة وقع فيها زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من الصلاة، فوقعت زيادة في هذه الصلاة. والصلاة إذا وقع فيها زيادة مجردة لا نقص معها، لأنه يمكن أن يقع في الصلاة زيادة ونقصان، فيغلب جانب النقصان حينئذ ويسرد للسهو قبل السلام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أحدث شيء في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. والحديث في الصحيحين. صلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم، أخرجه مسلم من رواية عمران بن الحصين. فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع. وأما الشك ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. في الصحيحين أيضا: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. الفرق بينهما هو الفرق بين الشك وبين الظن الغالب. مع الشك يبني على اليقين، ومع الظن الغالب يتحرى، لأن الأمور كما هو معلوم وهم وشك وظن ويقين. فأما الوهم فهو أن يكون عندك احتمالان وقد غلبت المرجوح منهما على الراجح، هذا وهم. أما إذا استوى الاحتمالان عندك بحيث لا راجح ولا مرجوح فهذا هو الشك، وحينئذ تبني على اليقين. يعني هل صليت ثلاثا أو صليت أربعة؟ أنت لا تستطيع أن ترجح، لو رجحت فأنت قد ظننت. فالاحتمال الراجح الذي يقابله الاحتمال المرجوح، المرجوح كما مر هو الوهم والراجح هو الظن. أما إذا تساوى الاحتمالان فهذا هو الشك. إذا شكك يعني أنت لا تستطيع أن ترجح، صليت ثلاثا صليت أربعة، يشك، لا يستطيع أن يرجح لا هذا ولا هذا، فهو لا يظن الآن، هو يشك، حينئذ يبني على اليقين. أما إذا رجح فهذا ظن غالب، ولذلك لابد من التفريق بين الشك وبين الظن الغالب. مع الشك نبني على اليقين، يعني إذا قلت أنا أشك في هذه الصلاة، هل صليت ثلاثا أو صليت أربعة، ولا تستطيع أن ترجح واحدا من الاحتمالين، لا ثلاثة ولا أربعة، فأنت حينئذ تقول اليقين أن الصلاة التي صليت كانت ثلاث ركعات، هذا يقين. أنت تشك هل هي ثلاث ركعات أو هي أربع ركعات، فأنت حينئذ متيقن من الأدنى من الناقص، فتبني على اليقين الذي عندك وتطرح ما فوق ذلك لأنك شككت. وأما إذا ما جاء ظن قلت لا، ولكن أنا أرجح أني صليت أربع ركعات، هذا الترجيح هو الظن الغالب. مع الشك ابني على اليقين وهو الأقل، فتبني على الأقل وهو اليقين مع الشك الذي لا ترجيح فيه، وأما مع الظن الغالب فإنك تتحرى. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر بعد المكتوب، هذا الأمر العظيم من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يضيعه كثير من المسلمين، بل إن خواص طلاب العلم من السلفيين الذين هم على منهاج النبوة يضيعون هذا الأمر الكبير، فإذا ما سلموا من الصلاة بدأ الكلام، حتى إن المسبوق لا يستطيع أن يركز في صلاته مما يسمع من اللغط في المسجد كأنه في السوق، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن ترفع الصوت في المسجد بتلاوة القرآن إذا كانت تلاوته سوف تؤثر في من يقوم يصلي، فكيف بالكلام الذي هو ليس بلغو في حقيقته، يعني لا لك ولا عليه، أنه ربما كان فيه شيء مما يكتب في صحيفة السيئات. فطلاب العلم ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، إذا فرغوا من الصلاة وسلموا لا كلام وإنما هو الذكر، ينبغي عليهم أن يذكروا الله تبارك وتعالى بالذكر الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إذا ما تهاونوا في هذا الأمر فإن الذين يقتدون بهم وينظرون إليهم ويجلونهم ويقدرونهم من العوام وغيرهم يكونون أكثر تضييعا لأمثال هذا الهدي النبوي الكريم، لأنهم يرون من يقتدون بهم يضيعونه ويفرطون فيه. كان يعني إذا سلم صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم، ولم يمكث مستقبل القبلة لأنه كان يصلي بهم إماما صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمكث أي لا يبقى مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، والحديث في الصحيحين. قال أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم، ولا تعارض بين الحديثين عن يمينه عن يساره، لأن كلا قد أخبر بعلمه. فالذي قال كثيرا ما رأيته ينصرف عن يساره هو رأى ذلك، والذي قال كثيرا ما رأيته ينصرف عن يمينه هو رأى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينصرف عن يمينه وربما ينصرف عن يساره، فأخبر كل بعلمه ولا تثريب عليه ولا تعارض بين الحديثين. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، رواه مسلم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجاه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. فهذا كله من هديه في الذكر بعد الصلاة المكتوبة، وندب أمته وحثهم على أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه 33 خلف كل صلاة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للفقراء من أصحابه: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. تأمل في هذه العطايا العظيمة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ماذا؟ في مقابل شيء يسير على من يسره الله عليه، فإن هذا الأمر مع يسره لا يوفق له كثير من المسلمين، بل كما ترى لا يوفق له كثير من طلاب العلم على منهاج النبوة، لأنهم ينفتلون من الصلاة يسلمون ويأخذون في اللغط وفي الكلام كأن المسجد صار سوقا، هذا لا يجوز. في مقابل ماذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، الحديث في الصحيحين. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. هذا متفق عليه. في حديث لمسلم وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى النسائي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الفضل العظيم في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وزاد الطبراني في الأوسط ولكن بإسناد ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة: قل هو الله أحد. في المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة، صححه الألباني في صحيح الجامع. وأوصى صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني وغيره. ودبر الصلاة يحتمل أن يكون قبل السلام وبعده، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو شيخ المصنف وكان عظيم التأثير فيه بعلمه وأدلته رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، شيخ الإسلام كان يقول دبر كل شيء منه، فكان يرى أن دبر الصلاة هو ما يكون بعد التشهد وقبل السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على هذه الأذكار العظيمة نأتي بها بعض الصلوات المكتوبة، وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الهدي وهو أولى بالاتباع والتمسك به، فعلى طالب العلم الذي يتبع الهدي النبوي على منهاج النبوة أن يجتهد في الأخذ بهذا الهدي الكريم، فإذا من فتل من الصلاة فينبغي عليه أن يلتفت إلى الأذكار التي بعد الصلاة والتي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذه الأذكار وحث عليها وندب إليها ولم يذكر لنا الثمرات التي نتحصل عليها من وراء الإتيان بها لكان يجب علينا أن نتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد دلنا على النتائج العظيمة والثمرات الجليلة التي يتحصل عليها المسلم إذا أتى بهذه الأذكار كما مر في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إلى السترة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه ولم يكن يتباعد منه أي من الجدار، بل أمر بالقرب من السترة، وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته أي يجعلها أمامه فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فإن لم يكن للمصلي سترة فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود كما روى مسلم في صحيح. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته أي بين يديه في الصلاة، وذلك ليس مثل المار، لأنه قد يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه في الصلاة. والأحاديث التي تقضي باتخاذ السترة وقالوا اتخاذ السترة واجب للصلاة فلا بد من الاتيان بهذا الأمر الكبير، فيعترض من يعترض باعتراض عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نائمة وهو في الصلاة. فتأمل في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لدفع هذا الاعتراض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وذلك ليس مثل المار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.